احيانا تاتيني اموال، احيانا تاتيني اموال زكاه، كون مثلا امام مسجد كان بعض يعني كثير الناس يثقون فيه، فيقول والله يا شيخ هاي مدين مال زكاه على اساس اني اضرب في يعني في ايدي مستحقين، فانا اقوم بتوزيعه، ولكن احيانا اتاخر فيه، مثلا اتاخر فيه شهر لاني اعرف انه العائله الفلانيه اللي انا اعطيها بشكل دائم عارفه مثلا هذا الشهر، فادخر لها يعني بعد اسبوعين او بعد كذا اعطيها نقدي. وهي قضيه تاخيره، هذا شيء. هاي المساله. السؤال الثاني، احيانا في بعض الاقارب اعرف ان مثلا قريب لي في المكان الفلاني وهو فقير، حان اتحرج اعطيه ولا ما اعطيه؟ لا، اذا كنت تعرفه مستحقا من الناحيتين، نعم، من الناحيه الماديه والناحيه المعنويه، فاعطيه. وهنا ياتي الحديث، نعم، اجل صله واجل صدقه. اما اذا كنت تعطيه لانه قريبه، لا، هذا مش فارق. ما عليك، ما لك تقول لا ما غيره. عدونا يا شيخ، عدونا. عدوى مبين قوي يعني. ايوه. المقصود ما تعطيه لانه قريبك، وهناك من هو اولى بهذه الصدقه ممن هو اقرب اليك من ذاك. نعم. لانه قرابه الدين والصلاه والتقوى من قرابه النسب. فاذا اجتمع الامران، قريب نسبا وقريب مسلكا، فهذا افضل. لكنه إذا لفت النظر أن هذا الذكاء الذي أو التي تؤجل عندك، نعم، يجب أن يكون معلوم أن عندك، بمعنى إذا جاءك بعد عمر طويل كما يقولون اليقين، يعرف أن هذا المال ليس ملكك حتى يرثه. نعم. إذا كان هذا ما تخلي إيه أو لا، هي بينك وبين ربك. لا، أنا معروف عندي هنا في البيت، يوم الخميس ان شاء الله اود ان افطر اخواننا الصائمين، واود ان تكون موجود مع اخواننا. لو بنعرف هيك كان زمان سمحنا. جاي تسافر يا استاذ؟ عفوا، يوم الخميس انا مسافر. يوم الاثنين غدا. ما انت بدك تروح العقبة؟ بلاش العقبة، بلا منطقة مساحتنا. او اجي سمرة، خليها جمعة. لا لا، ما في طيارة السعودية، ما في اليوم الخميس. طيب، انت بتسافر بالسيارة ولا بالطيارة؟ لا، بالطيارة. ولا اين سفر؟ الرياض. الرياض. هو يعمل هناك الان؟ استقررت في الرياض. انا هاجرت من امريكا الى الرياض. نعم، استقررت في الرياض. نعم، اشتغل في شركة مرشد ديني ب 1100 دينار في الشهر. ما شاء الله. وسيارة وبنزين و100 دينار. دينار وريال. دينار وريال. ما شاء الله. نعم. وتزوجت الثانية، وبدي اياك تدعو لي الان اتزوج الثالثة. لا، بدي اياك انا اتزوجي بالثانية. يا شو تحسدون الناس على ما تقول؟ هذا يرفع. نعم. هذه اول مرة اسمعها من الشيخ. الثانية تكون سكرتيرة عندي. توحيد. كلمة سكرتيرة محتملة. هذا الظاهر الشيخ ثلاث مكاتب تأجير السيارات. نحن ما كنا سكرتيرة على الموضة. احنا سكرتيرة على الكراهة. سلفية. الشيخ مقبل. نعم، كلنا بدنا سكرتيرة. سكرتيرات يا شيخ. كلنا بدنا سكرتيرات والله. بس سلفيات طبعا. في فرق كبير. نعم. انا بقعد الساعة 12 الساعة 1 في الليل. الجو هادي وما في عندي فوتي وطلع والاسئلة تنتهي عندي الساعة 11. فبدي بقى واحد اعطيني كتاب فلاني، قال لي البحث الفلاني ولا اخي. ما في عندي معين الا الله عز وجل. وزوجي وام الفضل؟ ام الفضل بارك الله فيك، اولا هي ليست مثقفة. ايه. ثانيا هي يمكن تكون أسن مني ولكنها أصغر مني. الله يكون بعونها. يعني تريد أن نبحث لك؟ لا لا، فرضوك يا شيخ. خلينا نكرمونا. خلينا نكرمونا. احنا أهل نجد دمنا حامي شوية. فرضوك يا شيخ. فرضوك. حدثني. ورطوني في الخير. الحمد لله. حدثني تلميذ. والله يا شيخ احنا مستعدين. نقوم بالخدمة. فقال تزوج شيخنا الشيخ مخبر في اليمن. قال ابن طلابه بيخلك كذا. يحدثني هذا. فقال عرس بعروس صغيرة. صغيرة في السن. ففي اليوم الثاني جاء لدرسي فسأله هذا الشاب. يقول له كيف وجدت الزوجة؟ عمرها 14 سنة. فقال هو في الستينات إن لم يدخل في السبعينات. فكان يتأثر. يعني هي أنشط منه. في الشيء اللي هو خبر. طيب يا سيدي، شو سؤالك؟ خلاص انت ما اتفقنا. هذا عم يسأله. خلاص. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال لك غلط ان شاء الله. فيها شيء. انا فيها.